سأل الله إليكم، يقول: ما حكم طلب الشفاعة من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الشفاعة التي المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا تطلب الآن لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. وطلب الشفاعة من النبي حاليا والتوجه إليه بطلب الشفاعة أو غيره شرك أكبر لا يصح، لأنه طلب للشفاعة من لا يقدر عليها الآن. أما يوم القيامة فالله تعالى يقدره عليها ويوفق الناس لطلبها منه بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة لا تصح عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فطلب الشفاعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال رجل أو لو قال أحد الآن: اشفع لي يا رسول الله، أو الشفاعة يا رسول الله، فهذه الشفاعة الشركية التي كان يدعو بها المشركون القدامى. ولكن عليك أن تقول في دعائك: اللهم، ها من يكمل؟ اللهم شفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ هي عين التوحيد. أما لو قلت الشفاعة يا رسول الله الآن فهذا عين الشرك. انتبهت؟ يعني جملتان متقاربتان، لكن ما يفرق بينهما إلا من فهم ومن عرف التوحيد من الشرك. ففرق بين أن تقول اشفع لي يا رسول الله الآن، أو تقول اللهم ارحمني بشفاعة نبيك. الأولى شرك والثانية توحيد. فأنت انتبهت؟ بدليل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والإذن لا يكون إلا يوم القيامة. الإذن لا يكون إلا يوم القيامة. فأنت أدعو ربك بأن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتينا في حديث الأعمى دعاء، قال اللهم فإيش؟ فشفعه في، يعني شفع في من؟ نبيك صلى الله عليه وسلم. وشفعني فيه، أي اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء وشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني الشفاعة لا تطلب من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من المرسلين ولا من عباد الله الصالحين ولا من أي مخلوق كان، إنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتوجه يا عبد الله بطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما نسمع بعض الجهلة عندما يأتون لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم فيقولون الشفاعة يا رسول الله، بين لهم أن هذا شرك وأنه لا يجوز، وإنما عليك أن تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، تبتعد عن القبر وتدعو الله عز وجل أن يرزقك وأن يوفقك للحصول على شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله له الوسيلة، سأل الله له الوسيلة بعد الأذان حلت له شفاعته يوم القيامة. فإذا إخواني علينا نتنبه لهذا الأمر. هو يعني قد يكون بعض الناس ليس عنده فرقان في هذه القضايا. يعني فرق بين أن تطلب الشفاعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تطلبها من الله أن يرزقك إياها وأن يشفع فيك نبيه ومصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.